بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسعل له التثبيت وأمرهم بذلك، ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. ما بعد، قول مصنف رحمه الله كان يعني يجلس عليه بعد ما وهو قائم عليه الصلاة والسلام بعد الدفن يدعو له ويسأل الله له التثبيت، ولا كان يجلس ولا كان يأمر أحد أن يجلس عند القبر ويقرأ على القبر أو كذا، ما كان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ولا كان هذا من فعل الصحابة رضي الله عنه. نعم. ولم يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها. نعم، بل هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن تجصص القبور، ونهى أن يبنى عليها بنايات، ونهى أن توضع عليها القباب، ونهى أن يدفن في المساجد. فهذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد قال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت وهو في وقت النزع: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول هذا الدعاء وهو في النزع يحذر الناس لئلا يتخذوا قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي، المسجد الذي فيه قبور ما تجوز الصلاة فيه، لأن النبي نهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاة إليها. فإذا كان أمامك قبر ما تصلي صلاتك، لا صلاة فرض ولا نافلة، وكذلك المسجد الذي فيه قبور ما يصلى فيه. ولذلك قال لعلي رضي الله عنه: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني ولا قبرا مرتفع، المشرف المرتفع، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. إلا أنهم قالوا يجوز مثلا ارتفاع مقدار شبر فقط، علشان يتضح للناس أن هذا قبر ولا يمتهنونه ولا يطأوا بأقدامهم، يتبين أنه قبر فقط، بس ما عرفت أنه قبر. ولكنه ما ينبغي أن يبنى عليه، ولا ينبغي أن يوضع عليه مثلا أشياء مما النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولا أصحابه رضي الله عنهم. وشدد النبي عليه الصلاة والسلام من غاية التشديد للبناء على القبور، لأن قوم نوح ما هلكوا لما بنوا على القبور مساجد، فكانوا بنوا عليها يتذكرون حالتهم ويتذكرون عباداتهم. فلما ذهب القرن الأول واليلي جاء ناس وبعدين عبدوهم، وجاءهم الشيطان قال إن اللي قبلكم عملوا هذا العمل علشان يصلون عندهم ويعبدونهم ويدعونهم، فحدث الشرك. نعم. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنته تسوية هذه القبور المشرفة عليها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة. نعم، كان يعلم، يعني إذا مثلا كتاب عليه هذا فلان ابن فلان أو هذا كذا، مثل ما يفعل بعض الناس، هذا فلان ابن فلان، هذا المحسن الكبير، هذا اللي كذا، هذا كل هذه ما لها لزوم ولا ينبغي، ما كان يفعلون هذا. نعم، إنه مثلا ربما إنك تحب إنك تجعل علامة على هذا القبر حتى تزوره، تجعل علامة تعرف إن هذا قبر والدك أو قبر أخيك أو قبر مثلا صديقك أو قبر شيخك ونحو ذلك، تحب إنك تزوره، فهذا لا بأس أن تضع حجر علامة تعرف بهذا الحجر اللي تضع، لأن النبي كان يضع الحجر هذا الذي هي النصيلة التي توضع مثلا عند رأسه، عند رأس القبر وعند رجليه، علشان يتميز ان هذا قبر. فلا بأس انك تضع مثلا حجرا اخر، او الحجر هذا تجعله مثلا علامة لقصد الزيارة والدعاء له فقط. اما ما يوضع من الاشياء التي تدل على التفخيم وعلى التعظيم، هذه ما لها مكانة ولا ينبغي يفعلها الانسان. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وايقاد السرج عليها، ولعن فاعله، ونهى عن الصلاة إليها، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. وكان حتى نهى عليه الصلاة والسلام أيوة أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام، أن زيارة قبر صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال لمن كان في المدينة، لكن السفر ما يسافر إلى زيارة أي قبر من القبور، لأن النبي نهى عن هذا. ولكن إذا كنت في المدينة فزيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. تدخل المسجد وتصلي الركعتين تحية المسجد ثم تذهب وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء من سفر ودخل المسجد وصلى ركعتين ذهب وسلم على النبي وسلم على أبي بكر وسلم على عمر رضي الله عنهما. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. إن وزيارة القبور أيضا اللي في بلدك يستحب أنك تذهب وتزورهم وتدعو لهم، فهذا شيء مشروع. إن الذي منهي عن زيارة القبور هو أنك تشد الرحل وتسافر إليها من أجل زيارة القبور، لأن النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالشيء الذي يحتاج إلى رحل إما أن تحج وإما أن تعتمر وإما أن تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن تزور المسجد الأقصى. أما المسجد الحرام تزوره لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وأما مسجد الرسول فلأن الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه عن 500 صلاة. فإذا وصلت إلى مكة وديت عمرتك يستحب أنك تذهب وتسلم على القبور من تعرف مثلا من أهل المحلات أو من لا تعرف، تزورهم وتدعو لهم فقط مجرد دعاء. كذلك أيضا في المدينة أول شيء بعد الصلاة بعد ما تدخل المسجد وتصلي ركعتين تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر، وتذهب إلى أهل البقيع وتسلم عليهم وتزورهم وتدعو لهم. وكذلك إذا أمكنك أن تذهب إلى شهداء أحد وتدعو لهم، هذا لا بأس. لكن كونك مثلا تشد الرحل من هنا إلى زيارة مثلا القبر الفلاني ولا القبر الفلاني، هذا الذي هو غير مشروع. وكان هديه ألا تهان القبور وتوضع ويجلس عليها ويتكئ عليها. نعم، الناس في هذا ربما يحصل فيه من بعض الناس إهانة للقبور، ما يحترمه لأنه لا يرى فيها مثلا إلا مجرد مثلا أرض وشجار وكذا وآثار القبور، ولا ما يدري أن تحتها أناس من المؤمنين محترمين ما ينبغي أن يهانون، ولا ينبغي أن الإنسان مثلا يكذر فيها، ولا ينبغي أن يمشي فيها بالنعال. ينبغي يحترم هؤلاء ولا يطع على القبر. فإذا كان يمشي في المقبرة فهو يتحاشى وطأ القبور، فهو يذهب من هنا ومن هنا بين القبور ولا يطع القبور. فهم لهم قيمتهم ولهم احترامهم ولهم حقهم عليك ولهم الدعاء أنك تدعي لهم، تقول السلام عليكم أيها المؤمنون، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا حقهم عليك، وتحترمهم وتفسخ نعالك، ما تمشي بالنعال في المقبرة احتراما لهؤلاء المؤمنين المدفونين فيها، فكل هذا. لكنك ما يصل بك الغلو إلى أنك مثلا تعظمهم وتدعوهم من دون الله وتسألهم من دون الله وتطلب منهم الحاجات وتطلب منهم العون وتطلب منهم المدد. والله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا أمر به، والصحابة ما كانوا يفعلون هذا ولا مع النبي، ما حفظ عن واحد منهم أنهم يأتون إلى النبي ويسألونه، على أنه حصل لهم ما حصل، حصل لهم ما حصل من الكوارث، وحصل ما حصل من القحط، وحصل ما حصل من الحروب، وحصل ما حصل عليهم من القتل في المدينة مثل وقعة الحرة وغيره، ولا كانوا يأتون إلى قبر النبي ويسألون شيء، إنما كانوا يبتهلون إلى الله ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه. فالقبور تزار للاعتبار وللدعاء لهم، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما خرج بالليل وذهب إلى أهل البقيع وسلم عليهم، فهكذا الدعاء لهم. فينبغي للإنسان أن يسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم، ولكنه لا يسألهم الحاجات. الحاجات ما تطلب إلا من الله، لأن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا إن هؤلاء الذين يدعون الأموات سواء من الأنبياء أو من الأولياء أو من الصالحين إنهم ما يسمعون دعاءهم ولا يستجيبون لهم، لأنه يقول ذلكم الله ربكم له الملك، يقول في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما دام ان الله ينهاك عن هذا ولا تدعو من دون الله، ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا عاما، كل احد يدخل فيها الانبياء والاولياء والصالحين. فما دام هذا القران وهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يبحث عنه المسلم؟ المسلم ما يبحث الا عن هدي النبي وعن ما ورد في القران الكريم ويعمل به، هذا حقيقه المسلم. ولا ينبغي ان يقلد الناس، والله الناس يفعلون كذا احنا نفعل مثل ما يفعل الناس. الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا ينبغي لك مثلا تشوف والله الناس يذهبون إلى القبور والله أنا معهم، بس لا، لا ينبغي لك أنك تفكر الله أنزل كتابه وأرسل نبيه وأنزل كتابه وأعطاك من العقل ما أعطاك وأعطاك من البصيرة ما أعطاك لتفرق بين الحق والباطل، ولا تصير إمعة مع الناس، الناس إن هلكوا هلكت معهم، ولا تكون مثل ما يقول جهال الأعراب: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا، أن ينبغي لك يكون لك عقل ويكون لك اتزان وتعرف ما أوجب الله عليك وما أوجب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمل. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطع ويجلس عليها ويتكئ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجدا وأعيادا وأوثانا. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، عكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت. وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما. وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول: هو من عمل أهل الجاهلية. نعم، كان عليه الصلاة والسلام هذا هديه، فهو عليه الصلاة والسلام سبق لنا كيفية الصلاة على الميت، وسبق كيفية دفن الميت، وماذا يفعل عندما يدفن من الدعاء له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الانتهاء منه كان يعزي أهل الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الثواب، كل من عزل مصابا فله مثل أجره إذا عزاه بنية وعزاه بإخلاص ولم يذكره بعض الأمور ولم يأكن من باب النياحة. فالتعزية مشروعة ومسنونة، لكن لا يدخلها شيئا مما نهى الله عنه ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات ميت أحب يصنع لأهل الميت طعام، مثل ما لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه وأصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهله: يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أتاهم خبر جعفر فانشغلوا بذلك وتكدر بالهم، فهم ما عندهم فراغ في كونهم يعملون طعاما لأولادهم ولا لأهل بيتهم. فالنبي أمر أهله أن يصنعوا الطعام ويرسلوه إلى أهل جعفر علشان يأكلون الطعام ويطعمون الصبيان وكذا، ولهم مشغولين عن الطبخ وعن. فلا ينبغي عكس ذلك، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم في بعض البلدان، اللي يموت عنده ميت هو اللي يقوم ويطبخ ويتغربل ويجوجونه الناس باسم التعزية وكذا، وهذا ما ينبغي، هذا خلاف سنة النبي، عكس ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء في شغل وهؤلاء في حزن، ولا ينبغي يضاعف عليهم أيضا الحزن باجتماع الناس واجتماع النساء وتذكيرهم والصياح والنياح، وهذا يطبخ وهذا، وكأنهم جعلوا هذا اليوم يوم فرح بالطبخ والذبايح لا، ما ينبغي هذا. أهل الميت ينبغي يكونوا في بيتهم، يمر عليهم المار 3 دقائق 4 دقائق يعزيهم ويمشي، وهم ينبغي يجعل لهم طعام لأنهم مشغولين عن كونهم يعملون. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بأفعال النبي ما كان يفعل النبي ويفعله هو، ولا يقلد الناس في أفعالهم الأشياء التي لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، فقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه. وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هديه في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: هذا من تمام بقية ما يتعلق بالصلاة وهي صلاة الخوف. فبينما بين لنا فيما سبق صلاة الفرض وصلاة النفل، وبين لنا صلاة العيد، وبين لنا صلاة الكسوف، وبين صلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة وما يتعلق بذلك، بين هنا صلاة، وكذلك أيضا سبق بيان صلاة السفر وقصر الصلاة ونحو ذلك، ومتى يستحب القصر ومتى يجوز الجمع ونحو ذلك. هنا ذكر حالة وهي حالة الخوف، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في صلاة الخوف. صلاة الخوف على قسمين، ما أن تكون خوف في سفر، وإما أن يكون خوف في غير سفر، وإما أن يكون أيضا السفر تجارة ونحو ذلك لا خوف معه، وأن يكون السفر سفر قتال يكون معه الخوف. فبين عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذه الأحوال كلها، فبين لنا أن متارة يكون مسافر في أمن وأمان كسفره للحج وسفره للعمرة ونحو ذلك، وكذلك سفر المسافرين لطلب التجارة أو الفسحة في الأرض ونحو ذلك، فهذا يجوز للإنسان القصر، بل يستحب له القصر أن يصلي الرباعية ركعتي، وأما غيرها فلا تقصر، ولكن القصر للرباعية التي هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، فمستحب للمسافر أن يقصر الصلاة، وهذا هو السنة. وبعض العلماء يقول أنه لو أتمها ما صحت الصلاة، لأنه زاد فيها، كما في حديث عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، هذا أصل فرضيته ركعتين، ولكن زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. فعلى هذا القول لو زاد المسافر صلى 4 ركعات ما صحت صلاته على هذا القول. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لو صلىها 4 فهي صحيحة، لكن ترك السنة، ترك السنة، فالأولى أن يقصر، صلي ركعتين هذا هو الأفضل في حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا. أما في حال الخوف فهو يصليها ركعتين، وقد أيضا يفوت بعض الأركان، كما أنه إذا كان في خوف هو من شرط الصلاة أن يؤديها الإنسان وهو واقف وساكن وخاشع، وإذا كان في الخوف ممكن يؤديها وهو يمشي، ممكن يؤديها وهو يسعى سعيا شديدا، فهذا ليس من أركانه. لو عمل هذا في حالة الأمن ما صحت صلاته، لو كبر وراح يركب بطلت صلاته، لكن في صلاة الخوف يمكنه أنه يذهب، بمعنى يهرب من العدو أو يلحق العدو وهو في صلاته، فأباح له هذا في حال الخوف فقط. وكذلك أيضا إذا كان في خوف وغير مسافر يصليها 4، لكن يجوز له هذا، يمكن أنه يمشي ويذهب ويتأخر ويتقدم ويستدبر القبلة، أو تكون القبلة عن يمينه عن يساره حسب، وصلاته صحيحة لا يؤثر فيها هذا. في حالة السفر، في حالة الخوف، كون مثلا الخوف إما هارب أو طالب أو نحو ذلك، فلو اختل هذا الشيء فهذا من حكمة هذه الشريعة، وأن ما كلفت الإنسان شيء لا يطيقه، وأنها راعت أحوال الإنسان في كل حالاته، في حالة الجلوس والراحة والطمأنينة في البلد، وفي حالة السفر له حالة أخرى، وفي حالة الخوف له حالة أخرى. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الخوف. إما أحيانا لو أن الإنسان في صلاة السفر العادية اللي ما فيها خوف، أو في صلاة الحضر ما توجه للقبلة ما صحت صلاته، لكنه في الخوف لو اترك عن القبلة فصلاته صحيحة، أو كذلك أيضا لو مشى، هذه حركة تبطل الصلاة، لكنه في الخوف لو مشى وهو في الصلاة أو ركض وهو في الصلاة سعيا شديدة فهو لا يؤثر في صلاته، لكن بس بشرط في حالة الخوف. إذا كان العدو أمامك ومنه وكذا، وربما تقدم إليك وتقدمت إليه، كمل صلاتك على أي حالة تكون. فهذا كله من لطف الله عباده سبحانه وتعالى. نعم، كل هذا أيضا يدل على الاهتمام بالصلاة، إن الله ما حذر حتى في هذه الحالة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فبين لنا صلاة الخوف ولم يتركها في هذه الحالة، ولم يقل النبي كل واحد يصلي وحده، يصلونها جماعة. فهذا يدل على الاهتمام بأمر الجماعة والاهتمام بالصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، والصلاة هي التي تعينك على أمر دينك وأمر دنياك. الصلاة تعينك في أمر دينك وفي أمر دنياك، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي من خير ما يعينك على الجهاد في سبيل الله، وخير ما يعينك على قضاء حوائجك إذا قمت بها أديتها وأنت في البلد أو أنت في السفر، خير ما يعينك على قضاء حوائجك. ويبارك الله سبحانه وتعالى لك في سعيك، ويبارك لك في وقتك أداء هذه الصلاة على وجهها مع جماعة المسلمين. وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين خلفه صفين فيكبر ويكبرون جميعا، ثم يركعون ويرفعون جميعا، ثم يسجد أول الصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو، فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني معه السجدتين في الثانية، وهذا غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا، وإن كان العدو في غير. نعم، هذه حالات، لأن العدو إذا كان أمام المسلمين في القتال وأمامهم العدو، فلا يخلو العدو إما أن يكون جهة القبلة أو يكون إلى غير جهة القبلة، لأن المسلمين لا بد يستقبلون القبلة. فإذا كان العدو، إذا كان في حالة هم إنما ينتظرون ويترب، كل واحد منهم يتربص بصاحبه، ينظر بعضهم إلى بعض، هنا لابد من استقبال القبلة. أما لو اختلفوا وتضاربوا كل واحد ماشي وراكض مع الثاني، هذا ما يشترط الاستقبال، يصليها له. لكن إذا كان كل واحد يخشى أنه يهجم عليه الآخر وهم جالسون فأرادوا أن يصلوا، فالمسلمون ما يستقبلون القبلة ويتركون العدو وراء ظهورهم خوفا منهم أن يهجموا عليهم وهم في صلاتهم، فلا بد من أخذ حذر، لأن الله يقول وخذوا حذركم، فلا بد من أخذ الحذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حالة إذا كان العدو جهة القبلة، فإذا كان العدو جهة القبلة فالمسلمون كلهم يصفون خلف إمامهم، لأنه ما هناك محذور، ناظرون العدو لو تحرك أو كذا عملوا ما يعملون. فإذا رأوا، فإذا كان العدو في القبلة يصلي بهم الإمام، فإذا صلى الإمام ويركع يركعون سواء، لأن الركوع ما يخفي عليهم شيء. فإذا نهضوا من الركوع وسجد الإمام سجد الصف الأول معه، والصف الآخر واقف يحرسهم مخافة في سجودهم يهجم عليهم العدو، فالصف الأخير يكون واقف يحرسهم وينتظر العدو، والصف الأول يسجد السجدتين. فإذا سجد السجدتين وقاموا تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وصار الصف الثاني هو الأول. فإذا ركع الإمام في الركعة الثانية ركعوا جميعا، فإذا نهض الإمام نهضوا جميعا، فإذا سجد الصف الأول الذي هو في الركعة الأولى هو الأخير، تقدم صار هو الأول، يسجد سجدتين، ويبقى الصف الثاني اللي صار ثاني بعد ما كان أول يحرس الجميع. فإذا سجدوا سجدتين جلسوا، لأن الصلاة ركعتين قصر، فإذا سجدوا السجدتين وجلسوا للتشهد نزل الصف الثاني اللي كان بالأول هو الأول، نزل وسجد السجدتين كلهن، ثم جلس للتشهد معهم، ثم كمل بهم الإمام التشهد وسلموا جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. أما إذا كان في غير جهة القبلة سيأتي لنا وصفها. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بأزاء العدو، وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأولى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام، وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم، وتارة كان يصلي بإحدى الركعتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال أحمد: ستة أوجه أو سبعة تروي فيها كلها جائزة. نعم. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب جابر وابن عباس وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق، وقد روي فيها صفات أخر ترجع كلها إلى هذه، وقد ذكرها بعضهم عشرا، وذكرها ابن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرنا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر مصنف هنا، سبق لنا بيان الصلاة الخوف إذا كان العدو أمام القبلة، بينهم وبين القبلة سبق لنا بيانه، لكن إذا كان العدو خلفهم أو عن يمينهم وعن شمالهم فماذا يفعلون؟ فبين لنا المصنف رحمه الله هذه الصفات التي كلها محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتارة يصلي بهم الإمام، يكون جماعة منهم يدخلون مع الإمام يكبرون تكبيرة الإحرام ويصلون مع الإمام، وجماعة أخرى لم يدخلوا في الصلاة ينتظرون العدو مخافة يهجم عليهم. فإذا صلى أولئك الذين دخلوا مع الإمام الركعة الأولى كملوا الركعة، يتأخرون ويتجهون جهة العدو، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية مع الإمام، فإذا أكملوا الركعة الثانية كملوا لأنفسهم، والإمام يسلم ما يزيد الإمام عن ركعتين، فهم يكملون ركعة لأنفسهم، وتأتي الطائفة الثانية إذا سلموا ذولا وجعلوا ينتظرونهم، إذا سلم هؤلاء وجعلوا ينتظرون العدو صلى أولئك الركعة الثانية التي بقيت عليهم. هذه حالة. الحالة الثانية يصلي الإمام ركعتين بطائفة ويسلم بهم وتنتهي صلاتهم، ويذهبون إلى المكان الذي يراقبون فيها العدو، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فتصلي ركعتين ويسلم بهم، وتارة يصلي ركعة بأولئك، فإذا صلى بهم ركعة ونهض للركعة الثانية يتشهدون ويسلمون ويذهبون ينتظرون وتكفيهم تلك الركعة، وتأتي إذا سلموا وذهبوا مقابل العدو جاءت الطائفة الثانية وصلت معه الركعة الثانية وسلم وسلموا معه، فيصيرون يصلون ركعة واحدة. فلذلك قال بعض العلماء إن الصلاة على ثلاثة أقسام: أربع ركعات في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة واحدة في الخوف. ففي مثل هذه الحالة يكتفون بركعة واحدة، وهذا قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان فيه خلاف بين العلماء رحمه، لكنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه صلاة الخوف التي حفظت عن النبي، وقد حفظ غير هذا، لكن هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله. وإلا فقد روي فيه مثل ما قال الإمام أحمد يروى في صلاة ستة أوجه أو سبعة كلها صحيحة، وبعضهم يرى أنها عشرة أوجه كلها صحيحة، وابن حزم الظاهري رحمه الله روى فيها 15 وكلها صحيحة. فأي شيء فعله المسلم من هذه الصفات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعمل ما هو الأصلح له والأرشد له والأوفق له. هذا مخير الإنسان، يرجع لاختياره بالنسبة للرفق بالمسلمين والمحافظة عليهم مخافة أن يجمع عليهم العدو. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد